الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله تعالى عظم شأن الأمانات وبين خطرها وأوجب المحافظة عليها وأداءها كما أمر. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيه فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. فمن جملة الأمانات عباد الله تزكية الأشخاص ومدحهم والشهادة لهم. فإذا شهدت لشخص بأنه رجل صالح أو أنه يستحق أن يمدح ويثنى عليه فهذا القول منك أمانة تسأل عنها يوم القيامة، ستكسب شهادتهم ويسألون. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليشهد لرجل، فقال له عمر: أجاورته فعرفت ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: أسافرت معه؟ فإن السفر يسفر عن متامن الأخلاق والطباع. قال: لا. قال: أتعاملت معه بالدينار والدرهم اللذين بهما يعرف تقوى الرجل وورعه؟ قال: لا. قال: إذا لا تعرفه. هذا الأصل عباد الله، ألا تمدح إلا ببينة أو شاهدي عدل. عباد الله، إن اختيار الرجل لمنصب من المناصب لا بد أن تتوفر فيه صفات نص الله عز وجل عليها في كتابه: أن يكون هذا الرجل ذو قوة وذو أمانة، قوة في الدين، قوة في العلم، قوة في العمل، قوة في قول الحق والصدح به، قوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمانة في العلم والعمل والسلوك، يبتعد عن الشبهات، يراعي فيما بينه وبين الله عز وجل وفيما بينه وبين الناس على رضا الله تعالى. ألم تقرأ قول الله تعالى فيما قالته إحدى ابنتي الرجل الصالح عن موسى؟ قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأن يكون هذا الشخص يخشى الله تعالى ويخافه، يقيم دين الله، يهمه أمر دين الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يحامي عن الدين، يدافع عن الدين، ينافح عن الشريعة. عباد الله، نحن في زمن قل فيه الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وفي هذا شر وبلاء وفتن وفساد وغضب من الله وعذاب. إن لم يكن فينا من يقوم بهذا الواجب العظيم، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ظهر فينا عباد الله من ينادي بالفساد أمام الملأ وعلى مرأى ومسمع كل الناس، يحل ما حرم الله فيما أجمعت الأمة على تحريمه، ومعلوم من الدين بالضرورة أنه حرام. يجاهر بإباحة الخمر الذي أنزل الله عز وجل فيه بيانا شافيا، بلا حياء من الله ولا حياء من الناس. وآخر مزق الناس وفرق بين الأمة، يحرش بين أفرادها، هؤلاء حاضرة وهؤلاء بادية، وهؤلاء أصليون وهؤلاء فرعيون. وآخرون اتهموا باتهامات عظيمة كبيرة، وما زالت أمورهم معلقة للفصل فيها. أهؤلاء أكفاء بأن يصلوا إلى أن يكونوا نوابا عن الأمة؟ هزلت. وآخرون لم يسمع لهم صوت في الأمر والنهي، إنما أمورهم لمصالحهم ولتثبيتهم في مقاعدهم، ويقولون نحن للخدمات. نقول نعم، إذا لم يهضم حق أحد ولم يسلب حق أحد ولم يتجاوز فيه النظام، أو كان نصرا للمظلوم على الظالم. عباد الله، اتقوا الله فيما تختارون وتنتخبون. دعوا عنكم الحزبيات الضيقة والقبليات العصبية، فإن هذه الأمور لا تنتج خيرا بل شرا. واحذروا الشائعات وتناقل الكلام بلا تثبت ولا بصيرة. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وإياكم وقذف الناس ورميهم بالباطل بلا دليل ولا بينة. واحذروا مجالس الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والقيل والقال. واعلموا عباد الله أن الرشوة حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، والراشي والمرتشي والوسيط بينهما، وكل من أعان على ذلك ملعونون، وهم في الإثم سواء. ولا فرق بين أن تكون الرشوة مادية أو منفعة. فإذا قال قائل سأنجز لك هذه المعاملة على أن تصوت لي، فهذه رشوة بلا خلاف ولا شك. ثم اعلموا عباد الله أن مدار سعادة المرء في أموره كلها هو تقوى الله تعالى، جماع الخير في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أسأل الله العلي العظيم أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يغفر لنا ويرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم محاسبون على أعمالكم، وأن الله مطلع عليها، لا يخفى عليه شيء منها. راقبوا الله في أقوالكم وأعمالكم، واصدقوا مع الله يصدقكم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. واعلموا عباد الله أن الخير كل الخير في الإيمان والعمل الصالح. يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيذهب اثنان ويبقى واحد. يذهب أهله وماله ويبقى عمله. لا ينفعك عبد الله إلا إيمانك وعملك الصالح، ولا يخلصك من عذاب الله إلا ذلك. فاعمل لآخرتك لما يزينك في الدنيا والآخرة ويرفع درجتك. أسأل الله لي ولكم الخير العظيم والفضل العميم، وأن يسوقنا إلى الخير سوقا، ويبعد عنا السوء والشر. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة. اللهم أصلح وأصلح له وأصلح به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كل إخواننا في سوريا وليا ونصيرا. اللهم كلهم وليا ونصيرا. اللهم كلهم وليا ونصيرا. اللهم احقن دماءهم، واحفظ أعراضهم وذراريهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك بمن بغى عليهم. اللهم انتقم منه فإنه لا يعجزك. اللهم طال ليله، اللهم طال ليله، اللهم طال ليله، فعليك به يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجبروت والعظمة. اللهم شل أركانه وأيدس لسانه، واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا في سوريا وليا ونصيرا. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.